إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حض على أن يقول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى إنه كان من أذكار الصباح والمساء، أذكار طرفي النهار، أن تقول كل يوم في الصباح وفي المساء قبل الشروق وقبل الغروب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بل إنه من السنة أن تقول بعد كل أذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بل إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال من ليس من قال لا من رضي ليس قولا، وإنما حقق القول أن تقول في أذكار الصباح والمساء وبعد الأذان تقول بلسانك رضيت بالله ربا. فإن تحقق هذا منك وكنت صادقا حقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ورسولنا هو أصدق الصادقين من البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يتحدث إلا بوحي الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أيضا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ونحن نريد أن نتفقه في كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم الأمور الإيمانية العظمى. ذاق طعم الإيمان والإيمان ليس تصديقا بالقلب كما يظن بعض الناس، فإن التصديق بالشيء ليس هو الإيمان فقط، وإنما التصديق هو بداية الإيمان، ولا إيمان بدون تصديق، ولكن ليس التصديق وحده هو الإيمان، بدليل أن أهل الكتاب يصدقون ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم، قال رب العالمين سبحانه عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كفرهم كان بناء على الحسد والحقد، حسدا من عند أنفسهم، حسد بني إسماعيل أن جاء نبي آخر الزمان منهم. حتى مشركي مكة كان كفرهم يتمثل في الكبرياء والعناد، تكبروا على الإذعان للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ربنا في سورة الأنعام المكية: فإنهم لا يكذبونك، هم يصدقونك ويصدقون بك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو الإنكار اللساني مع التصديق القلبي، يعني أنا لو لي عندك شيء وأنت تعرف أني أدينك بهذا الشيء وأقول لك لي عندك كذا، أنت عارف ومصدق ومتيقن، تقول لي لا ملكش حاجة عندي، اثبت. هذا اسمه جحود، أن يكون القلب مصدقا واللسان منكرا، هذا هو الجحود، وليس الجحود ضد التصديق، لا، هو أن تكذب باللسان مع استيقان القلب. ولذلك قال رب العالمين عن فرعون وقوم فرعون، قال عنه: وجحدوا بها، بالآيات التي نزلت مع موسى، وجحدوا بها، اسمع، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجحود باللسان كان من أجل الظلم والعلو في الأرض والاستكبار، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبور هالكا. لماذا؟ لأنك كفرت عن علم وعن معرفة. فليس التصديق القلبي وحده أو المعرفة القلبية وحدها هي الإيمان. ولذلك قال: ذاق طعم الإيمان من رضي، إضافة للصدق أن تكون راضيا بدين الله، أن تكون راضيا عن الله، أن تكون راضيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون راضيا بالأمر والنهج، أن تكون راضيا بالأقدار. فقال: ذاق طعم الإيمان. فإذا هناك من الناس من يدعون الإيمان ولا يذوقون حقيقته، والذوق يكون في الأمور المحسوسة، يعني أنا حينما آخذ شيئا من أجل أن آكله أو أشربه، هذا الشيء حينما أذوقه بلساني أذوق طعمه، فأعرف المرارة من الحلاوة من الملوحة وهكذا عن طريق الذوق. هل للقلب مقدرة على أن يتذوق؟ نعم، وهو أعلى معاني التذوق، أن يتذوق القلب المعاني والمعارف التي هي غذاء للروح وغذاء للنفس. فالإنسان جسد وروح، للجسد طعامه وشرابه، وللنفس وللروح طعامها وشرابها. وليست العبرة بأن تعرف المعرفة الفلسفية الباردة فتعرف المعلومة وتتحول إلى كتاب معلومات أو كتب يحفظ المعلومات، لا، المفروض أن هذا العلم يتحول في قلبك إلى معاني إيمانية، فيزداد حبك لمن تحبه وتؤمن به، الحب واليقين والانقياد والتسليم مع التصديق مع الرضا مع الإخبات والخشوع والإخلاص. ولذلك كانت أعمال القلوب هي أصل لأعمال الجوارح وهي أعظم وهي أشرف. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك تجد نفسك أحيانا تريد أن تعمل العمل بجوارحك فتجد التكاسل وتجد الممانعة. الممانعة جاءت لأن الدافع القلبي كان معدوما أو كان ضعيفا، فإن كان معدوما فلن يحرك الجوارح، وإن كان ضعيفا فلن تكون عنده القدرة على تحريك الجارحة للعمل الذي ندبك الله أو أمرك رب العالمين أن تنفذه. فعليكم بمعالجة القلوب، وعليكم بتصحيح القلوب، وعليكم بمراعاة أعمال القلوب. كثير منا يضيع عمره في تصحيح أعمال الجوارح، وهذا أمر جيد، ولكن قبلها وبعدها لابد من تصحيح القلب، لأن القلب هو المحرك لكل الأعمال. فإن صح الإيمان في القلب صحت أعمال الجوارح. ولذلك كان الإخلاص والانقياد والتصديق والرضا والإخبات والخشوع والتوكل أعظم الأعمال الإيمانية موجودة في قلب الإنسان. فمن الممكن أن يصلي الإنسان وتراه خاشعا، ويكون والعياذ بالله من ألد أعداء الله، ويكون منافقا كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. فلا تنظر إلى ظاهر العمل وفقط، وإن كان ظاهر العمل الجيد ومراعاته والمداومة عليه دليلا على أن القلب المحرك قلبا صالحا، ولكن ليس هو مناط التحقيق، بل إن الإنسان ينظر إلى قلبه وينظر إلى أعمال القلوب. فعليكم بتصحيح أعمال القلوب. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، إذا له ذوق، وقد يشتد يا هذا الذوق والحلاوة، حلاوة الإيمان يذوقها الإنسان شيئا فشيئا، والناس يتفاوتون في هذا الذوق، يتفاوتون في ذوق حلاوة الإيمان إلى درجات متفاوتة حتى نصل إلى الدرجة العليا. يعني انظر، ذاق ذوق فقط ثم نصل إلى الدرجة العليا، وهي درجة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيها: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وليس بالطبع الطعام والشراب الذي يطعمه الرسول ويشربه ليس من طعامكم وشرابكم ولا من طعام الجنة وشرابها، طعام حقيقي، لأنه لو كان طعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا لما كان صائما أصلا، ولكنه يواصل، كانوا يقولون له: أتنهانا عن الوصال وتواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فالطعام والشراب الذي يسقيه ربه إياه ويطعمه إياه معارف إيمانية عليا تغنيه عن طعامكم وشرابكم وأشياء حياتكم صلى الله عليه وسلم. فدرجات التذوق ترتفع حتى تصل إلى درجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي درجة لا يتصور الواحد منا أن يصل إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الأمل في ذلك بقوله: إني لست كهيئتكم. ومع ذلك فالذوق مستمر، رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولذلك قضية الوجدان القلبي بالإضافة إلى التصديق والمعرفة والعلوم، هذا ما قال عنه رب العالمين في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يبقى القضية ليست التصديق فلسفي مجرد باهت بارد، لا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم. ليس هذا وفقط، ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيصبح الإيمان محببا إليك كحبك للماء البارد أو أشد في شدة الحر، ويصبح الكره شديد بالنسبة للكفر، يصبح الكفر والمعاصي والبدع والفسوق كل هذه الأمور مكروهة إليك كراهة الشيء الذي ينفر منه طبعك. انظر، تصبح الأمور التي حرمها الله مكروهة إليك كراهة الشيء الذي لا تلائمه نفس الإنسان. هذا الأمر لن يأتي من داخلك إلا إن كنت صادقا مع الله، فيؤتيك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ولذلك وجدنا أن الإيمان يقوم على رضا. اسمع، من رضي بالله ربا فكيف نرضى بالله ربا؟ نرضى بالله سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الذي خلقنا ورزقنا ويدبر أمورنا ويملك أمرنا في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. نرضى عن كل شيء، إن أمر أمرا قدريا فنحن نرضى عن أمر الله، أمر أمرا شرعيا نحن نرضى عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يندرج في ذلك ويبنى عليه الرضا بألوهيته سبحانه وتعالى، محبة وتبتلا وخضوعا وانقيادا وتسليما ورجاء وتوكلا وتوحيدا له، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. رضي بالله ربا، ربوبية الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين. ولذلك كان من الإيمان ومن الإسلام الذي سمي إسلاما لقول الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام هو الاستسلام لربك، أن تكون مستسلما لله عز وجل، منقادا لله سبحانه وتعالى. فقال فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بربوبية محمد عليه الصلاة والسلام، ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، الربوبية الخاصة به، ربوبية الكلاءة والحفظ والعناية والتأييد والنصرة. فلا وربك لا يؤمنون، حتى الإيمان الكامل الذي يرضى الله عز وجل عنه، لا يؤمنون حتى الغاية يحكموك فيما شجر بينهم. يكون هناك تحكيم في كل كبيرة وصغيرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا من الإيمان، من الرضا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. هذه الآية جمعت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في كل كبيرة وصغيرة. إن اختلفنا في شيء لا نحكم كبراءنا، لا نحكم سادتنا، لا نحكم شيخ القبيلة ولا كبير المجتمع، لا، التحكيم لا يكون إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما اسم موصول يفيد العموم، فيشمل الكبير جدا ويشمل الصغير جدا، فيما، في كل ما شجر، في كل خلاف، أي خلاف بيننا. يجي بعض الناس ويقول لك لا اصل القضيه دي ملهاش علاقه بالدين، احنا بنتكلم في الدين حاكم لكل شيء. رب، ومن فهم حقيقه الدين علم ان لله حكما في كل كبيره او صغيره، كل شيء يدور في العالم لله فيه حكم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، يعني اي شيء يحدث لله في ذلك حكم. هذا الحكم قد أكون أنا لا أعلمه، وجهلي بالحكم لا يجعلني أدعي أنه ليس لله في ذلك حكم. أنا أقول لا أعلم وحسبي، ولكن اعلم أنه لا تحدث حادثة في دنيا الناس إلا ولرب العالمين فيها حكم سبحانه وتعالى، حكم قدري بالطبع، هذا أمر مفروغ منه الحكم القدري، ولكن حكم شرعي. الحكم القدري اللي هو يحدث، التنفيذ الإلهي. أما الحكم الشرعي حلال وحرام، والأحكام الخمسة تحكم كل شيء في كل كبيرة وصغيرة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم، ما هو من الممكن أن نقول سنتحاكم إلى الشرع، وبعد أن نتحاكم إلى الشرع عملنا اللي علينا؟ لا، لسه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مما قضيت ينقطع الحرج الذي في القلوب. قد أتحاكم أنا وأنت إلى المحكمة فتحكم المحكمة لي أو لك، وأنت تأخذ الحكم وتنفذه غصبا عنك، ولكن في نفسك من الداخل كارها للقاضي وكارها للحكم، وتتمنى أن هذا الحكم لم يكن قد صدر، لأنه ليس حكما شرعيا. لكن الحكم الشرعي لا يجوز لك في داخلك أن تكون لا تقول لا أقول لك مبغضا له، معاذ الله. بغض الحكم الشرعي معناه خطير جدا في الدين والعياذ بالله، وهذا صفة من صفات المنافقين الذين قال الله في شأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأنت إذا حاك في نفسك شيء من حكم من أحكام الشرع في مسألة من المسائل، عرض عليك حديث، هذا الحديث لا يوافق هواك، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يوافق هواه، أصل الحديث وأصل ومش ممكن وأصل خلف القياس وأصل آراء العلماء وأصل الجمهور ما خدوش به، أصل من الممكن أن يكون مؤولا، وأصل تدخل في الدوامة ما أدخلك فيها إلا وجود الحرك في النفس من قبول هذا الحديث. ولذلك كان واجبا عليك إذا صح الحديث تقول سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين، وهذا هو الحد الأدنى من الإيمان الذي فيه تذوق ذاق طعم الإيمان. الحد الأدنى ألا تبغض حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقولكش آية، الآية دي كفر بقى، لكن حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وتبحث عن تأويل للحديث، هذه مصيبة فيما شجر بينه. ثم المرحلة الثانية، لا يجد في أنفسهم حرجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أدنى نوع من أنواع الحرج. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، طبعا لما تيجي تطبق هذا الكلام على كثير من مسلمي أهل عصرنا ستجد الأمور خطيرة جدا. نحن لا نحكم على أحد، وإنما نحذر ونعظ ونخوف بالله سبحانه وتعالى، نعظ ونذكر ونخوف بالله سبحانه وتعالى من أن يكون في نفس الواحد منا أدنى نوع من أنواع الحرج. إن شاء الله الإخوة تقاربوا علشان الجنازة اللي في الخلف، تقاربوا يا إخواننا إن شاء الله، اعطوا إخوانكم مكانا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت من قضائك يا محمد، مش كده وبس، لسه، ويسلموا تسليما. وجاء التسليم هنا مؤكد بالمصدر اللي هو المفعول المطلق، ويسلموا تسليما. إذا لا يوجد أدنى شيء يجعلك لا تسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة الكرام من فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدعو به بعد كل أذان، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إن لم تكن صادقا في مقولتك هذه فأنت لست من أهل الوعد الذي وعد الله عز وجل به ووعد به رسول صلى الله عليه وسلم من وجوب الجنة أو مغفرة الله عز وجل لذنوبك. لابد اعرض قلبك على هذه المعاني الربانية، رضيت بالله ربا، كل أمر أمر الله به نرضى عنه، كل نهي نهى الله عنه نرضى عنه، حتى وإن خالف أهواءنا. دين الله عز وجل كل مسألة في الدين، كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا نجد. نقي نفسك، نقي قلبك من النفور والحرج من أي قول أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. امتحن إيمانك، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. والإمام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني حينما تحدث عن الرضا ذكر هذه الأمور وبين أمرا خطيرا، أن الإنسان إن حقق هذه الأمور سيجد نفسه غريبا في العالم، إن حقق هذه المعاني حقيقة وجد نفسه غريبا بين المسلمين أنفسهم. انظر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما حقق هذه المعاني قال إن طبقتها فستستوحش من الناس، ستجد في نفسك وحشة، وتجد الناس ينفرون منك، وتجد نفسك لا تأنس إلا بالله، وحينئذ تكون من الغرباء، تصبح غريبا بين المسلمين وبين مدعي الصدق في الإيمان. هذا كلام كنت أود أن آتي به لأقرأه عليكم، ولكن خطبة الجمعة لا تصلح لمثل هذه الأمور. أمر أحب من طلاب العلم وإخواني القراء أن يرجعوا إلى كلام الإمام ابن القيم، فإنه يبكيك على نفسك ويعرفك حقيقة إيمانك. فاعرض نفسك على هذه المعاني الربانية، لأننا كما شاهدنا الآن جنازة تدخل علينا. هذه الجنازة قد تكون بعد ساعة أو أكثر أو أقل، أنا أو أنت، أي واحد منا. واسمعوا ماذا يقول رب العالمين لكل نفس مؤمنة صادقة حققت الرضا عن الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لازم تكون راضية مرضية، فإن لم تحقق الرضا لم تكن من أهل هذه الآية. لابد من تحقيق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى أمر ربها وسلمت ورضيت بأمر الله القدر والشرع، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، هي راضية مرضى عنها، لأن جزاء الرضا أن يرضى الله عز وجل عنك. ليس الشأن أن تكون أنت راضيا، وإنما الشأن العظيم أن يرضى الله عنك. ليس الشأن أن تكون محبا لله، بل الشيء المطلوب أن يحبك الله، فإن رضي عنك اصطفاك لأهل مرضاته. ولذلك إن رضيت عن الله رضي عنك، ولذلك أهل الجنة كما نعلم يقول الله سبحانه وتعالى لهم: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد آتيتنا ما لم تؤتي بك ما لم تؤتي لأحد من خلقك. أهل الجنة. فيقول لهم: ألا أزيدكم من فضلي؟ يقولون: وما هي الزيادة يا رب العالمين؟ فيقول: أن أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. يحل على أهل الجنة رضا رضيع، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الجنة، ذلك لمن خشي ربه. فحقق الرضا حتى تكون من أهل، اسمع البشارة، ساعة خروج الروح حينما يأتيك ملك الموت فيقول لك: يا أيتها النفس الطيبة كنت في جسد طيب، اخرجي إلى رضا، إلى رضوان من الله، إلى رضوان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي، ستكوني في وسط عباد الله الصالحين، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ويقال نفس الكلام لهم على التفسير الآخر للمفسرين من السلف: يوم القيامة كذلك، فادخلي في عبادي، تدخل الروح في الجسد حين البعث، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رضا العبد عن دين الله في الحلال والحرام والأمر والنهي أمر من السهل دراسته، ولكن من الصعب تحقيقه كما قلت لحضراتكم. ولكن هناك أمر في الرضا عن الأحكام القدرية، فرب العالمين لابد من للإنسان أن يفهم حقيقة وجوده وسر مجيء إلى الأرض. نحن ما جيء بنا إلى هذه الأرض من أجل أن نتصارع على الدنيا أو أن نجمع الأموال، لا، الأموال هذه بلغة. تحقيق الخلافة على الأرض سبيل من السبل وسبب من الأسباب لرضا الله عنك، إما أن يرضى عنك وإما أن يسخط عليك البعيد. فإذا أنت لو فهمت حقيقة وسر مجيئك إلى الأرض انحلت مشاكل كثيرة. ولذلك شاء رب العالمين، شاء وقدر، ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه، أن يختبر الناس في ضوء حكمته سبحانه وتعالى. فيختبر إنسانا بالصحة، ويختبر إنسانا بالمرض، ويختبر إنسانا بالعزوة، ويختبر إنسانا بالقلة، ويختبر إنسانا بالمال، ويختبر إنسانا بالفقر، ويختبر إنسانا بالملك، ويختبر إنسانا بالذلة والمهانة. فإذا الاختبارات شتى، ورب العالمين يختبر من شاء بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته. وكل واحد منا كأنه في الامتحان أمامه كراس الأسئلة. الأسئلة التي جاءت إليك أنت خاصة بالفقر، ده بالغنى، هذا بالعز، هذا بالذل، وهكذا. أنت ممتحن وهو ممتحن، الغني ممتحن والفقير ممتحن، الرئيس ممتحن والبواب ممتحن، الصحيح ممتحن والمريض ممتحن. فلا بد أن تنجح في الامتحان، وإلا فالفشل. وبناء على ذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا مبتلون، بل إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وكلما كان في دين الإنسان شدة زيد في ابتلائه، وكلما خف دينه وضعف قل ابتلاؤه. وبناء على ذلك أنت ممتحن مختبر، فإما أن تنجح وإما أن تسقط، فاختر لنفسك. ولذلك إن أعطاك مطلوب منك أن تمتحن بالشكر، وإن سلبك ومنعك مطلوب منك أن، لأن هذا هو الاختبار، أن تصبر وتترقى أكثر فترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب منك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما معنى إنا لله؟ إنا لله يعني نحن ملك لله، اللام للتمليك، نحن عبيد لله، إنا لله عبيد لله، يفعل فينا ما يشاء. الله أعطى الله أخذ، الله أعطى الله منع، الله أحيا الله أمات، الله رزق الله سلب. ولذلك كانت القصة المشهورة نقرأها كل يوم جمعة من سورة الكهف، قصة الخضر مع موسى. مجموعة من الناس ركبوا سفينة، هذه السفينة لمساكين، تصور، ليست لأغنياء، مساكين يعملون في البحر. وفجأة خلقت السفينة في عرض الماء. تصور أصحاب السفينة لو لم يكونوا مؤمنين ماذا كانوا يفعلون؟ تيجي راكب السيارة وخارج، تعطل منك العربية، تبدأ العربية، حصل أنت لا تدري، الله سبحانه وتعالى يختبرك. وما منعك إلا من أجل أن يعطيك ما هو أفضل، ولكنك للأسف لا تدري، أنت للأسف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، الوقت لا يتسع لشرحها ولا لتوضيحها، قال في آخر القصة: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. يا ريت موسى كان صبر، لا ليت. ولكن الأمور كانت أصعب على نفس موسى عليه السلام من أن يصبر. أمور غريبة، خرق سفينة، تصور، قتل غلام، عندك طفل صغير تتمنى أن يكون هذا الطفل الصغير شيئا في دنيا الناس ترتكن عليه في كبرك، هذا ولد زهرة جميل، فجأة يموت وقد يكون وحيد والديه. تبدأ الحكمة، أنت لا تدري شيئا عن الحكمة، الأمور المستورة لا تدري عنها شيئا على الإطلاق. ولكن إذا انكشف لك الغطاء، حينما انكشف الغطاء قال: أما السفينة فكان في البداية أخرقت علي تغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيء عظيم. أقتلت نفسا بغير، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمر منكر. اصبر. ولكن في الآخر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انكشف الأمر، يبقى خرق السفينة كانت لمصلحة أصحابه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذا لما بينكشف غطاء القضاء والقدر الذي لن نعلمه إلا في الآخرة، وقد نعلم بعضا من الحكم حينما يكشف لنا ربنا عن غيبي هذا الأمر متحققا في الأزمنة المتقدمة فنعلم، وهناك أشياء لن يقع كثيرة جدا لن نعلمها إلا في الآخرة. إذا معنى ذلك أن مدبر الكون حكيم، ولذلك أنت مأمور بأن تتوكل عليه. التوكل عماد التوكل، أن تثق في الله وأن تعتمد على الله. التوكل ثقة في الله، يبقى أي شيء إن أعطاك تثق في أن العطاء خير لك، منعك تثق أن الله سبحانه وتعالى منعك لخيرك. أمات هذا، تقول أماته لخيره ولخيرنا، أعطانا. إذن أنت في كل شيء يحدث في كون الله سبحانه وتعالى مأمور بأن تتوكل على الله وأن ترضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وما اختبرك إلا من أجل أن تحقق العبودية، إما بالشكر وإما بالصبر، وفي كليهما الرضا عن العطاء وعن المنع، عن السلب وعن العطاء، وهكذا. إن كنت هكذا كنت محققا لما امتحنك الله عز وجل بخلاصة الامتحان في الدنيا، لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم هذه الدنيا كلها بجمالها وكمالها إلى ضياع واندثار، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أما النجاح فهو في تحقيق رضا الله، ولن ترضي الله إلا إن رضيت عن دين الله، عن ربوبيته، عن رسولي، عن ديني، عن أقداري، عن شرعه، أوامري ونواهي. وألا تسخط، لأن كل مصيبة تحدث للإنسان يكتب الإنسان في ديوان إما الصابرين أو ديوان الساخطين. وقصة المرأة معروفة، حينما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر فوجد امرأة من النساء، هذه المرأة تقول كلاما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عمي، فإنك لم تصب بمصيبتي. عارف يا عم اللي إيده في الماء مش زي اللي إيده في النار، أنت مش حاسس بالمصيبة اللي فيا، أنا في قلبي نار. فقالت له المرأة كلاما شبيها بهذا: إليك عمي، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال كلمته ومشي. أنت مأمور بأن تقول كلمتك وتمشي كما قال العلماء، أمرها. فلما ذلك قالوا لا أتدرين من هذا؟ قالت: من؟ قالوا: إنه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمت المرأة أنها وقعت في خطأ جسيم، وكان ابنها قد توفي، ابنها فلزة كبديها مات. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورعاها أنها طرقت الباب، فخرج لها فيش بواب ولا حاجة، ليس على الباب بواب. فخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: لم أكن أعرفك. فالرسول حقه يتنازل عنه، فبتقول له: لم أكن أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليه؟ أوضح الأمر ده وأنهي الخطبة إن شاء الله. يعني إيه الصبر عند الصدمة الأولى؟ ما معناها؟ معناه أمر يبين ضعف البشر وضعف كل الخلق، وأننا جميعا بين قضاء الله وقدره لا نستطيع إلا أن إما نسخط فنكتب من الساخطين، أو نصبر فنكتب من الصابرين. ما تقدرش تعمل حاجة أكتر من كده، لأن الإنسان حينما تفجأه المصيبة، سلمنا الله وإياكم وعافى من ابتلاهم سبحانه وتعالى، تفجأ الإنسان المصيبة، ماذا يفعل؟ إما أن يقول: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول كده غيرك يتسخط. طيب بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، تيجي للي كان بيسب وشايل الطين فوق دماغه وتقول له انت عملت ايه، يقول لك احنا من الصابرين. ما انت صبرت غصب عنك مش بمزاجك، اللي في ايدك تعمله ايه؟ الروح اللي قبضها رب العالمين، اخبط الارض، اطلع السماء، اعمل اللي تعمله. هترجع اللي مات؟ حدث لك شيء واخذت منك، سلبت منك سلطة، اعمل اللي تقدر تعمله ولا تقدر تعمل حاجة. اذا سلبت شيئا سلبك الله اياه لن تستطيع ان تفعل شيئا. في الاخر تقول ايه؟ ادي احنا الحمد لله احنا صابرين. امتى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت ممتحن، اما ان تكتب في ديوان الصابرين او في ديوان الساخطين عند الصدمة الاولى. اسمع تاني، قال لها يا امة الله انما الصبر عند الصدمة الاولى، فعليك بان تكفكف من مشاعرك، عليك بأن تحقق العبودية لله ساعة وصول الأمر إليك أو الخبر، لأن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، لكن بعد فترة الكل بيستوي. وإذا تجد المرأة الثكلة بعد ذلك تزوجت، أمه نسيته، أولاده نسوا أباه الذي مات، الأمر بيتنسي والحياة بتستمر. وسمي الإنسان إنسانا من النسيان، لكن المصيبة التي يقع الناس فيها ويكتب في ديوان الساخطين عند الصدمة الأولى، حينها من الممكن أن يكفر الإنسان بالقضاء والقدر أو أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، أعيد عليكم الحديث الذي كنا بصدد شرحه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمن حقق ذلك وجبت له الجنة. وبعد كل أذان من السنة أن تقول ذلك، إن أدمت هذا القول غفر لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أذكار طرفي النهار الصباح والمساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، وأقم الصلاة.